رحنا وتركناهم كتفايا ضدناهم واختفهم البين واختفهم البين. هالليلة ردينا للشوم علينا منه يدلينا عن جسد حسين عن جسد حسين. راعي العلم وينا ما شفنا جف فينا من رحنا خلينا عالشارع جفين عالشارع جفين. خلينا يا وادي الثبور وين المزارع والنحور وين الشمس وين وين النجوم الزاهرة وين النجوم الزاهرة. هالليلة يا وادي الذكور كيف اسأل الحزن مشروب. ما شاء الله وين القمر وين القمر أنا يا الوادي دمع الجفن حادي والعائلة تنادي وين الأهل وين وين الأهل وين. عالغدر عفناهم رحنا وتركناهم عالغدر عفناهم رحنا وتركناهم تتفايا ضدماهم واختفهم البين واختفهم البين. هالليلة ردينا للشوم علينا منه يدلينا عن جثة حسين عن جثة حسين. راعي العلم وينا ما شفنا جفين راعي العلم وين ما شفنا جفين من رحنا خلينا عالشاطئ جفين عالشاطئ جفين. دلينا يا وادي الثبور وين المصارع والنحور الشمس وين الهدوء النجوم الزاهرة وين النجوم الزاهرة. هالليلة هالليلة يا وادي الثبور كيف تسأل وين القمر وين وبيا وضع جينا بس على وطفال بس على وطفال. عيان بنت حيدر دلالي توجر عيان بنت حيدر دلالي توجر يا الوادي ما اقدر اشرح لك الحال اشرح لك الحال عبت الجثث بالبر وتكفلت خيطة تاليها اتيسر ما مر على البال ما مر على البال عن اهلي بعدوني مسبية مشوني عن اهلي بعدوني مسبية مشوني عدواني خلوني اتحمل الاهوال اتحمل الاهوال تجريني يا وادي المصاب من هالحوايب راسي شاب يا ما شفت جور وعذاب وقلبي جمر النايب والقلب راميني نشام تسهام نشام تسهام بالشهقة والدمعة عفت الأهل سارعة ناعي الأجل ينعى عالغرة جسام عالغرة جسام مرمية ولياني وانا ويا عدواني لن دهري خلاني اتحمل الام اتحمل الام مشبي وداني شملوا عراواني مشبي وداني شملوا عراواني وبجورة مشاني للكوفة والشام للكوفة والشام عدت الجثث فوق الرمال والما يمر حتى بخيال عقب الخدر عقب الدلال سبيل أمشي ويا الطغار والقلب راميني نشام تسهام نشام تسهام الشهجة والدمعة عبت الأهل سارعة ناعي أجل ينعى عالغرة جسام عالغرة جسام مرمية ولياني وانا ويا عدواني لن دهري خلاني اتحمل الام اتحمل الام حسبي وداني شملوا عراواني وبجورة مشاني للكوفة والشام للكوفة والشام عدت الجثث فوق الرمال حتى بخيال ضرب الدلال مسبيا شوية الضرار مسبيا الأهل تالي لني بلا والي حب الأهل تالي لني بلا والي محتار بعيالي ها محتار بعيالي هذا اللي صار هذا اللي صار يوم اللي يسروني هل يلجابوني من قلبي وعيوني فتنا زفع بار فتنا زفع بار لما نوصل رحلي ظل الدمع يهلي وتذكر أهلي بعد وخيامي والنار وخيامي والنار واذكر هضم حالي من سلطة وطفالي تتراك الكباري لا خيمة لا دار لا خيمة لا دار كل ما جمع عيني يسير يذكرني بجفوف الكفيل إن أنسى الكفيل مستحيل من بعد من ليأتي الحياة الأهل تالي لني بلا والي محتار بعيالي هذا اللي صار هذا اللي صار يوم اللي يسروني هل يلجابوني من قلبي وعيوني تتنازف عبار صاحلي ظل الدمع يهلي وتذكرت أهلي وخيامي والنار وخيامي والنار واذكر هضم حالي من سلطة وطفالي تتراك بقبالي لا خيمة لا دار لا خيمة لا كل ما جمع عيني يسير ذكرني بالفوق الكفير أنسى الكفالي مستحيل بعد ملية الحياة اتوجب العذرة تحملني الجروح تحملني الجروح انشد على العترة على المنقض نحرة أمشد على العترة على المنقض نحرة من هالشمة وصدرة خلي دم دموه يا الله خلي أمشد على العترة على المنقض نحرة من هالشمة وصدرة خلي دم دموه يوم العزل جسمه متخطب بدمه وانا اترك ديمه هالمهجم الروح هالمهجم الروح يا الوادي حاجيني عن قبر دليلي يا الوادي حاجيني عن قبر دليلي لا لا لا لا تخليني مخلوق بالنوح مخلوق بالنوح حاجيني يا وادي النحيل منه الحفر قبر الغريب منه الدفن جسم الخطير فيها الدموع والجارية سحت بدمع ساجد ضيعت قمر هاشم من الامل ضاع من الامل ضاع يوم الذي عرفته على المشرع تركته بعيوني ما شفته بس الخمر شاع بس الخمر قالوا يا الغابرة أوصال متوهرة وتحيرت بامرة عفت بالأوداع عفت بالأوداع عشاق خليته وبصوت ناديته عشاق خليته وبصوت ناديته قال لي يا ريته توتر على القاع توتر على القاع ما ودعت جسم الصريح ما شاهدت كف القطيع قالوا عتم صاب الفضيع خلاني اتمنى الممار يا وادي الدخول جيت اسال اسمي واشوف وين الجمار وين الجفون وين الجسوم الداعيه يا الوادي خبرني ترابك يذكرني موت الميالي موت الميالي واذكر عرس جاسم علي الأجل حايم قال العرس نايم بين المطاعم بين المطاعم والأكبر بكترة وبهامة الطاهرة يا الله والأكبر بكترة وبهامة الطاهرة والجثة متعافرة وسط الميادين وسط الميادين مهما كثر نوحي ما تغمد جروحي تتسجر بروحي نار السلام دم اخوتي نحر الامام بحيك الشفاه الذابلة أكبر بكترة وبهامة الطابرة والأكبر بكترة وبهامة الطابرة والجثة متعافرة وسط الميادين وسط الميادين مهما كثر نوحي ما تغمد جروحي تتسجر بروحي نار الصواويل